إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت في الصفات، وبدأنا بصفتي الهمس والإيه والجهر، وقلنا الهمس هو انحباس النفس عن إيه؟ قلنا الصوت واضح كده. طيب قلنا ان الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على الايه على المخرج، انما الجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على الايه على المخرج. بالنسبة لصفات اليوم النهاردة، في ثلاث صفات: الجهر، الشدة، والرخاوة، وبينهما صفة تسمى صفة التوسط أو البينية. الشدة في اللغة معناها القوة، يعني الحرف ده فيه قوة. اصطلاحا هو حبس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على الايه على المخرج. يبقى هنا ده الفرق بين الايه بين الهمس وبين الشدة، بين الجهر وبين الايه وبين الشدة. في الجهر انحباس النفس، انما في الشدة هو حبس الصوت عند النطق بالايه بالحرف. ده الفرق بين الجهر والايه والشدة، شفت صفة الجهر وصفة الشدة. في صفة الجهر انحباس النفس، اما في صفة الشدة حبس الايه الصوت وليس الايه النفس. في فرق كبير جدا بين النفس وبين الايه بين الصوت. طيب يبقى عكس الشدة اللي هي الرخاوة هتبقى ايه؟ هتبقى جريان الصوت عند النطق ايه عند النطق به. ولذلك كتير جدا من القراء بيجهلوا صفة الايه صفة الرخاوة، فيقول لك ايه اتخذتم اتخذتم. الذال من الحروف الايه من الحروف الرخوة اللي هي لازم يجري فيها الايه الصوت، اتخذتم اتخذتم. انما يجي هو يقول لك اتخذتم، يروح ايه يقطع عنها الايه يقطع عنها الصوت، وبالتالي لا يؤدي الايه لا يؤدي صفة الرخاوة. يبقى الرخاوة في اللغة معناها اللين. الرخاوة في اللغة معناها اللين، اما في المصطلح هو جريان الصوت عند النطق بالحرف. ايه هي حروف الشدة؟ حروف الشدة جمعت في عبارة أجد قاتن بكت، أجد قاتن بكت. الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، أجد قاتن بكت، هي دي حروف الايه الشدة. طيب حروف الرخاوة المفروض ان هي هتبقى باقي الحروف، انما في صفة زي ما قلنا لازم ما ننساهاش، صفة بنسميها صفة البينية او التوسط، اللي هو بيبقى الحرف ولا منه ينحبس الصوت عند النطق به ولا منه في نفس الوقت بيجري عند الايه عند النطق به، دي بنسميها صفة الايه البينية. دي حروفه جمعت في كلمة لين عمر، اللام والنون والعين والميم والراء، خمس حروف دول. يبقى غير الخمس حروف دول وغير حروف أجد قاتن بكت اللي هي حروف الشدة، كل الحروف ايه رخوة فيها رخاوة. يعني ايه فيها رخاوة؟ لو حد سألك تقول يعني يجري الايه يجري الصوت عند النطق ايه بها. حرف الفاء مثلا اف اف اف، هتلاقي الايه الصوت بيجري من الايه من المخرج بتاعه. حرف الواو كذلك فيه برضو جريان للايه للصوت و. حرف الشين هتلاقي فيه رخاوة، تمام. يبقى بقية الحروف دي كلها فيها الايه فيها صفة الرخاوة. يبقى نقول تاني، الشدة في اللغة معناها القوة، واصطلاحا هي حبس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على الايه على المخرج. وحروف الشدة هي حروف أجد قطن بكت. عكس الشدة الرخاوة، والرخاوة في اللغة معناها اللين، ومصطلحا تعني جريان الصوت عند النطق بالحرف وحروفه، باقي الأحرف ما عدا حروف الايه حروف التوسط أو البينية اللي هي حروف لين عمر، باقي الحروف دي كلها حروف ايه حروف رخوة، أي يجري الصوت عند النطق بالايه بالحرف. كده في أي مشكلة في حروف الشدة أو الرخاوة؟ طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا عن 5 صفات، الهمس والجهر والشدة والرخاوة وبينهما الايه البينية أو التوسط. الصفة المهمة جدا اللي احنا لازم نعرفها صفة الاستعلاء. صفة الاستعلاء عكسها صفة الاستفال. الاستعلاء في اللغة معناه الارتفاع، يعني استعلاء يعني حاجة ايه مرتفعة، اصطلاحا ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف. يعني خلي بالك بقى ان مش اللسان كله هو اللي ايه مش اللسان كله بيستعلي بالكامل لما بتيجي تنطق بالحرف ده، لا، ده مؤخرة اللسان فقط، أقصى اللسان اللي هي آخر حتة في اللسان تستعلي أي ترتفع عند النطق بالإيه بالحرف ده. حروف الاستعلاء خص ضغط، وعليكم السلام ورحمة، خص ضغط قذ، دي حروف الإيه حروف الاستعلاء. عندما تنطق بهذه الحروف في أي موضع من مواضع القرآن يستعلي أو تستعلي مؤخرة اللسان اللي هو أقصى اللسان عشان تجيب الإيه تجيب الحروف دي. طيب، الاستعلاء لازم نكون عارفين إن إحنا في 5 حالات للإيه للاستعلاء. أول حالة لو كان حرف الاستعلاء جاي مفتوح وقبليه وبعديه حرف ألف، ده بيبقى أقصى درجات الاستعلاء للسان. نقول مثلا إيه قال، هنا يستعلي اللسان تماما عند النطق بحرف الإيه القاف، لأنها جت مفتوحة وبعديها حرف إيه ألف. دي المرتبة الأولى في الإيه في الاستعلاء أو في التفخيم. تاني مرتبة إن يأتي الحرف الاستعلاء مفتوح فقط، ليس بعده ايه ليس بعده ألف. مثلا زي كلمة ايه زي مثلا الله الصمد، الله الصمد في سورة الإخلاص، هتلاقي الصاد مفتوحة ولكن لم يأتي بعدها ألف، برضو اللسان بيستعلي فيها تمام، ولكن ما بتبقاش بنفس الدرجة اللي هي لو الصاد جت بعديها حرف ألف. زي ما نقول مثلا كلمة الصافات بيبقى التفخيم أعلى. المرتبة الثالثة لو جه حرف الاستعلاء ساكن، بنبدأ نفخمه ولكن بننظر إلى إيه إلى ما قبله، نشوف لو الحرف اللي قبليه حرف مكسور بينزل في الدرجة بتاع التفخيم بتاعته للدرجة الايه للدرجة الرابعة. ايه الدرجة الرابعة دي؟ الدرجة الرابعة في التفخيم اللي هو لو كان حرف الاستعلاء ده حرف مكسور، لو حرف الاستعلاء جه مكسور بياخد حاجة اسمها تفخيم نسبي. احنا قلنا الاستعلاء، الاستعلاء في اللغة معناه الارتفاع، واصطلاحا مصطلح الاستعلاء بيعني ايه؟ بيعني ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالحرف، ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالحرف. يعني لو اللسان كده كله قدامنا اهو، مؤخرة اللسان فقط هي التي ترتفع لما بيجي باجي انطق الايه؟ انطق حرف الاستعلاء، اللي هي حروف قص ضغط قلب فقط، هي دي الحروف اللي بقى فيها استعلاء للايه؟ لمؤخرة اللسان. يبقى اصطلاح الاستعلاء نفسه معناه ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بالايه؟ بالحرف. يبقى مش اللسان كله بيرتفع، لا، ده اقصى اللسان او اللي هي مؤخرة اللسان بس ترتفع عند النطق بالايه؟ بالحرف. وقلنا مراتب الايه؟ قلنا مراتب الاستعلاء، اخر مرتبة في مراتب الاستعلاء اللي هي الايه؟ لما بيجي حرف الاستعلاء مكسور. لو جه حرف الاستعلاء مكسور محدش يضحك عليك ويقول لك ايه؟ يبقى يرقق، ما دام جه مكسور نرقق الحرف الايه؟ حرف الاستعلاء. لا طبعا، ما ينفعش، لان حرف الاستعلاء هو مفخم قولا واحدا في جميع الايه؟ القراءات، فلا يجوز ايه؟ ان احنا نرققه. طب بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة اسمها تفخيم نسبي. يعني ايه؟ نديله سنة تفخيم، يعني بدل ما افخمه بنسبة 100%، لا، هفخمه بنسبة 30% أو 40%. زي ايه مثلا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا. هنا حرف الاستعلاء، وعليكم السلام، هنا حرف الاستعلاء جه ساكن وقبليه كسر، يبقى ياخد نفس المرتبة الرابعة دي اللي هو أكنه ايه؟ أكنه مكسور. ومن يشاقق الرسول، يشاقق الرسول، اهدنا الصراط المستقيم. قيم، ولا افخمه، ما اقولش المستقيم قيم كده، كده يبقى انا عملت استعلاء كامل للسان، ما ينفعش. ولا رققه اقولها المستقيم، يبقى كده بقى كاف، لا، هديله سن التفخيم المستقيم قيم. سن التفخيم بسيطة جدا في الايه؟ ده بنسميه اللي هو تفخيم نسبي، تفخيم نسبي لحرف الاستعلاء اذا اتى مكسور او اذا كان ساكن وقبليه حرف ايه؟ حرف مكسور. يبقى خص ضغط قف دي حروف الايه؟ حروف الاستعلاء. طيب باقي الحروف هل هي كلها مستفلة؟ هنقول طبعا باقي الحروف مستفلة الا ثلاث حروف، الا ثلاثة احرف، هي دي احيانا تأتي مستعلية واحيانا تأتي مستفلة. ايه هي بقى الثلاث حروف دول؟ ايه هما الثلاث حروف التي ينخفض فيها اقصى اللسان عند النطق بالحرف؟ اذا كان الاستعلاء في اللغة معناه الارتفاع، طبعا الاستفال معناه الايه؟ الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اقصى اللسان عند النطق بالايه؟ بالحرف. يبقى باقي الحروف كلها مستفلة إلا ثلاث حروف، الثلاث حروف دول أحيانا يكونوا في استعلاء وأحيانا يكونوا في استفال. تمام. حروف الراء والألف واللام. الألف قاعدة عامة عشان احنا نريح نفسنا، الألف كقاعدة عامة عشان احنا نبقى مرتاحين كده، تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. بمعنى اللي الحرف اللي يجي قبل الألف مفخم يبقى نفخم الألف، الحرف اللي يجي قبل الألف مرقق يبقى نرقق الإيه؟ نرقق الألف. زي ما أقول قال قال، عشان القاف هنا مفخمة رحنا مفخمين الإيه؟ الألف، طلعت الألف مفخمة. طب لو قلت السماء ما، يبقى انا ايه؟ رققت الالف عشان قبليها حرف ايه؟ حرف ميم مرقق. يبقى الالف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا. تمام، بالظبط كده، قال وبال. احنا كل يهمنا نشوف اللي قبلها، نشوف اللي قبل الالف. مفخم يبقى الالف دي مفخمة، مرقق يبقى الالف دي هتبقى ايه؟ مرققة. ده بالنسبة للألف، يبقى كده خلاص انتهينا من ايه؟ من الوجهين بتوعها. اللام لها ايضا وجهين، وجه في الترقيق ووجه في الايه في التفخيم. اللام في المصحف كله مرققه الا اذا اتت في لفظ الجلاله الله، وكان قبل لفظ الجلاله فتح او ضم. لو كان قبل لفظ الجلاله فتح او ضم نفخم الايه نفخم اللام. عبد الله، عبد الله، قال الله، قال الله، هتلاقي اللام بتاعت لفظ الجلاله هنا في الحالتين دول مفخمه. في باقي القران كله اللام مرققه دائما قولا واحدا، مفيش فيها اي تفخيم تاني خالص. يبقى لو جت في لفظ الجلاله الله او اللهم وقبليها فتحه او ضم اللام، يبقى هنا اللام ايه؟ اللام تفخم فقط. اما ما دون ذلك فاللام على طول الايه؟ القراءات على طول مرققه. طيب بالنسبة للراء، طبعا الراء حالتها ايه؟ حالتها كتيرة جدا، فدي بإذن الله هناخدها بالتفصيل يوم الخميس القادم، لأن الراء ليها 13 حالة، 5 في الترقيق و8 في الايه؟ في التفخيم. فهناخدهم بإذن الله بالتفصيل، وهناخد كمان نعرف ازاي نفخم ونرقق، وهناخد سورة الفجر، لان هي من احسن السور اللي بتبين القارئ ده بيعرف احكام الراء ولا لا، وعارف الراء بتفخم امتى وترقق امتى، وبيبقى عارف سبب تفخيم او ترقيق الراء، مش مجرد ان هو حافظ وخلاص. دي بالنسبة للايه؟ بالنسبة للراء، عشان ننهي بيها ان شاء الله يوم الخميس صفة الايه؟ الاستعلاء والاستفال، ويبقى كده انهينا 7 صفات: الهمس والجر والشدة والرخاء والبينية والاستعلاء والاستفال. كده في اي حاجة مش واضحة؟ وجزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.